الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قوله الإيمان، والإيمان بنزول عيسى بن مريم إلى آخرها. لا انتهينا. ويدخله المسلمون. ويدخله المسلمون. انتهينا منه. طيب اقرأ لي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. يقول من معتقد أهل السنة أيضا الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وهذه الكلمة العامة يعني قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ثم قال: وعمل وقول ونية وإصابة، يعني هذه أربع مجموعة، وعمل وقول ونية وإصابة. وهذا هو قول سفيان الثوري وقول سهل بن عبد الله التستري وغيرهم من أهل السنة، قالوا أنه يعني قول وعمل ونية وإصابة، تأكيدا على أن القول والعمل ليس المراد به فقط ما لا يوافق السنة وما لا يكون المراد به وجه الله، وإنما هو قول وعمل على ما جاء في الكتاب والسنة، وأيضا على الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. هذا مقصوده. والذين قالوا قول وعمل أرادوا تعريف الإيمان في العموم، يعني حتى الإيمان عند اليهود والإيمان عند النصارى إيمانهم هم لا بد أن يكون قول وعمل، يعني قول قلوبهم وأعمال قلوبهم، وقول القلب هو التصديق وأعمال القلوب أصلها المحبة، وأيضا قول لسانهم وأعمال أركانهم توافق دين، أي دين تدين به الشخص. فكل دين أو إيمان يعتقده الإنسان فإنه مبني على قول وعمل، قول القلب وعمل، قول اللسان وعمل، هذا أي دين تدين. ثم بيّن يعني أهل السنة بيّنوا أن هذا الإيمان الذي نقصده إيمان الإسلام الذي أمر الله عز وجل به، وهو الذي يكون مبني على إيش؟ على الشرطين، أن يكون مخلصا فيه لله عز وجل، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على شرعه. فقالوا قلنا أنه قول وعمل، لأن إذا كان قول بلا عمل فهذا إيش؟ ها؟ قول بلا عمل قالوا كفر، هذا عناد، يعني يقول أن هذا هو الإسلام وحق كذا واعتراف به ولكن لن أعمل به، فهذا نسأل الله السلامة عقيدة الكفار الذين يتركون الصلاة ويتركون فرائض الدين. طيب إذا قال قول وعمل لكن لم يقل بالنية، ها؟ يكون إيش؟ يكون نفاق، لأن إذا ما جاء بالنية والإخلاص لله عز وجل فهو نافق في قوله وعمل. طيب إذا قلت قول وعمل ونية وسنة، لماذا جئنا بالسنة اللي هي الإصابة السنة؟ لأن من لم يأتي بها فهو في البدعة، فكل الأربع هذه لكي تنفي الكفر والنفاق والبدعة، لكي تنفي ماذا؟ الكفر والنفاق والبدعة، هذا مقصود أهل السنة بذلك. ثم ردوا على المرجئة بما ببقية التعريف، فقالوا إيش؟ يزيد وينقص، أن يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقض الإسلام، ينقض بإيش؟ بالكفر والردة وفعل يخرج به من الملة. ثم قال يزيد ما شاء الله، يعني إلى ما شاء الله من الزيادات على أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا هو تعريف أهل السنة للإيمان، تعريفهم للإيمان. ولعله يمكن يأتينا بالاستثناء، ما أدري هو يأتي هنا أو غيره، وهي أمور أخرى، لكن هذا التعريف ينفون به مذهب المرجئة وينفون به مذهب الخوارج، لأن الخوارج والمعتزلة هم أيضا يقولون لا يزيد ولا ينقص، يعني قولة يزيد وينقص رد على إيش؟ على المرجئة وعلى الخوارج وعلى المعتزلة. قوله قول وعمل أيضا رد على المرجئة وعلى أهل الكفر، وقولهم نية رد على أهل النفاق، وقولهم إصابة السنة رد على البدعة. فتجد أن التعريف تعريف أهل السنة للإيمان ردوا به على كل الطوائف، فجمعوها في هذه الكلمات المختصرة، وهي أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. والسؤال أمؤمن أنت، هذا من البدع. ومن سألك وقال أمؤمن أنت، قل هذه بدعة. وإن جاء أجبت فقل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره اللي يركني، أو تقول أنا مؤمن أرجو، اقتصرت على نظرة مؤمن لأن فيها تزكية، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني تبين أنك من أهل الإسلام. ولا تزكي نفسك تقول أنا مؤمن وتسكت، لأن هذا فيه التزكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فكأنك تزكي نفسك لهذا الأمر. هذا باختصار كلام أهل السنة في الإيمان، وإن كان له في مباحث أخرى يعني قد تأتينا في الأحاديث التي استدلوا بها، وليس هذا موضوعنا، نأخذها في شرح أصول الاعتقاد. نعم. لا، إذا قال أنا مؤمن لأبعد عني النفاق هذا لا يصح، لأن قولك أنا مؤمن هذا فيه تزكية أصلا، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم. أنا إيش؟ أنت مسلم الآن تذكر الديانة، أنت ما دينك دين الإسلام، لأن هذا ما فيه تزكية، هذا فيه أنا دخلت في الإسلام، لست من أهل الكفر، لست من يهوديا ولا نصرانيا، وإنما مسلم. هذا لا يجوز فيها أن تقول أنا لست مسلم أو أنا مسلم أرجو، لا، تقول أنا مسلم تقطع، لأنك داخل دين الإسلام. ولذلك الله عز وجل لما قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فعرفنا أن الإيمان درجة أخرى. طيب، هل الله عز وجل لم يقبل من الأعراب إسلامهم؟ قال أنتم كفار أصلا؟ لا، قولوا أسلمنا، هذا التي لا يستثنى فيه. أما الإيمان لا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هذا أمر يرجى، يرجى، ولما هذه بالترجي، يعني أنه عسى أن يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم بيّن من هم المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله ويجاهدون في سبيله، هؤلاء هم المؤمنون حقا. فهؤلاء إذا سعيت درجات في الإيمان عسى أن نرجو لك أن تحصل درجة المؤمنين، هذا المقصود، لأن لفظة الإسلام هذا بيان الدين الذي أنت عليه واستسلامك لله وإسلامك، وأما الإيمان فهو للتزكية. ولذلك قال الله عز وجل للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء نفى الله عنهم الإيمان وبين أنهم مسلمين فقط، فلذلك الواحد لا يقطع لنفسه ما نفاه الله عن بعض المسلمين. نعم. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. نعم، هذا أخرجه البخاري كما عندكم تحت، أخرجه البخاري في صحيحه نحو من هذا، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد أيضا، قال أقول في الفضل الخيرية، يعني أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت ندعو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، هذا في الفضل. وأما في الخلافة فيذهب إلى حديث سفينة الذي رواه المسند وسنده صحيح، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافة النبوة بعدي 30 سنة، فقال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال لصاحبه اعدد 2 أبو بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي، فهذه 3. طيب، هذا في الفضل. والخلافة قلنا التربيع بعلي، أن علي هو الرابع في الخلافة. وأما في الفضل نقف عند عثمان. في بعض أهل السنة ربعوا بعلي في الفضل والخلاف، فقالوا نقول أن علي هو أفضل أيضا الصحابة بعد عثمان. وهذا الإمام أحمد قال أرجو أن لا بأس على من ربع بعلي في الفضل، لكني أقف عند عثمان كحديث ابن عمر الذي فيه إجماع الصحابة، وهذا الأفضل. فالأفضل الإنسان يقف عند عثمان كما وقف الصحابة كما وقف ابن عمر وغيره. نعم، يعني بعضهم يقول، لكن الله أعلم، ما نجزم فيه لأن ما سبقنا أحد من السلف قالها. أي نعم، حتى وين، والله أعلم، لأن ما استتب له أمر، يعني كان قتال، وكان بعضهم يقول ما استتب له بيعة تامة كما استتب لعلي. علي بويع قبل أن تثور فتنة، لكن الحسن جاء في فتنة يعني لا زالت لم يعني تحسم، وهو رضي الله عنه الذي حسمها وتنازل وجمع المسلمين على معاوية رضي الله عنه، فكان في جمعه على معاوية مع أنها انتقلت من خلافة إلى ملك كان فيه الخير للمسلمين، ولذلك مدحها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن انتقلت إلى ملك بعد خلافة، قال إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فملك لا يكون فيه سفك لدماء المسلمين خير من خلافة يكون فيها سفك الدماء. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وكل عبيدة عندك هذا أضافوه يعني ليس في النسخة يعني، وهذا خطأ، أضافوه خطأ، لأنه لعله هو قصد الحديث الذي في السنن الذي لم يذكر فيه اسم أبو عبيدة في العشرة، فذاك الحديث معروف أنه ذكر فيه هؤلاء كلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا عشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبو عبيدة فهو لا شك أنه من فضلائهم، وهو أيضا من المبشرين بالجنة، وهو أمين هذه الأمة، وهو الذي قال عمر رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حي لوليت الخلافة، هذا دليل على أفضليته. إذن أفضل الناس بعد هؤلاء ثلاثة بعد عثمان هؤلاء، وليس فيه مفاضلة بينهم، ما يقول واحد فلان أفضل من فلان أو فلان أفضل من فلان، ولكن إن عرف لعلي رضي الله عنه فضله وفضله أحد فلا بأس، ما نقول له شيء. كما قال الإمام أحمد لقد جاء في فضله ما تقشعر منه الجلود، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا حديث صحيح يعني في الصحيحين لما خلفه على المدينة قال إلا أنه لا نبي بعده. نعم. وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجر. هو قوله هنا وكلهم يصلح للخلافة، أبو عبيدة قد توفي قبل، فهؤلاء لما جاء التخليف بعد عثمان هؤلاء كلهم كانوا موجودين، فقال كلهم كان يصلح للخلافة. نعم. طبعا هذا قيل للإمام أحمد أيبدع من فضل علي على عثمان، قال نعم أهل أن يبدع. نعم، أن هذا فيه بدعة، يعني يقال كما قيل للدارقطني قال أيهما أفضل عثمان أو علي، فتردد الدارقطني ثم قال التفضيل بوابة التشيع، نقول عثمان أفضل، عثمان أفضل، فهو يقول هذا التفضيل، تفضيل علي على عثمان هذه بوابة التشيع، هذه الطريق الدخول إلى التشيع، وهذا هو الذي عليها السلف. والإمام أحمد قال أهل أن يبدع، هذا كما في السنة للخلال ما سئل عن ذلك قال أهل أن يبدع من يقدم علي على عثمان، هذا الصحيح، لأن عبد الرحمن بن عوف يعني كما قال الإمام أحمد يقول ما أجمع على خلافة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أجمع على خلافة عثمان، قيل له ولا أبو بكر ولا عمر، قال ولا أبو بكر ولا عمر، أبو بكر حصل خلاف عند الخلافة ولا لا مع الأنصار، ومنهم من توفي ولم يبايع سعد بن عبادة رضي الله عنه، وفي عهد عمر جاءوا ينازعون أبو بكر قالوا كيف تولي علينا فضلا غليظا، الصحابة نازعوا أبو بكر يناشدونه أنه ما يولي عمر، تعرفون هذا. وأما في عهد عثمان فيقول عبد الرحمن بن عوف: ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا واستشرتهم في علي وعثمان، فما رأيت أحدا يقدم على عثمان أحدا. يعني كأنه إجماع. ولذلك الإمام أحمد يقول: ما أجمع على خلافة أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أجمع على خلافة عثمان. فالذي يطعن فيها ويريد أن يقدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقص المهاجرين والأنصار. وهذه يقولها أيوب السختياني أحد تابع التابعين وهو إمام أهل السنة في وقته، قال: الذي يقدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقص المهاجرين والأنصار. وقالها الإمام أحمد، وقالها الدارقطني، وقالها غيره من الأئمة، لكن هكذا في أزمنة متفاوتة قيلت ورددت هذه الكلمة. حتى أن أيوب كان سفيان الثوري وهو من الأئمة من أهل الكوفة، ولا يستغرب أن يكون إمام من أهل الكوفة يكون فيه شيء من التجنيد. فكان سفيان الثوري يقدم علي على عثمان في أول أمره، فإذا جاء إلى حلقة أيوب السختياني ورآه أيوب قال: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بمهاجر الأنصار. فجاء سفيان قال: أتوب، خلاص لا أقدم علي على عثمان، بل أقول أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أسكت، وأدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من أحد كحديث ابن عمر. ولذلك الإمام أحمد ذهب مثل ما ذهب إليه سفيان ومثل ما ذهب إليه أيوب وغيرهم من أئمة السلف. نعم، فلا شك في أفضلية عثمان، ومن قدم عليه على عثمان فيبدع وأهل لأن يقال قد دخل في البدعة. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. نعم، هو بدأ هنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذين بعث فيهم، يقصد المهاجرين الأولين الذين هاجروا معه الهجرة من مكة إلى المدينة، والذين هاجروا هجرة الحبشة. يقول: هؤلاء السابقين الأولين الذين بنى عليهم الإسلام لا شك أنهم هم من الأفضل الصحابة والأنصار، لأن الأنصار استتموا قبل أن تتم الهجرة إلى المدينة، والهجرة التي جاءت المدينة جاءت متفاوتة بعد ذلك هجرة بعد هجرة، يأتي أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولين من المهاجرين مع الأنصار الأول هؤلاء هم أفضل الصحابة. قال: وهم من صلى القبلتين. هؤلاء لا شك أنهم هم أفضل الصحابة الذين صلوا القبلتين. طيب، متى انتهت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس؟ بعد الهجرة بكم؟ ها؟ لا، أقل، 16 شهر، 16 شهرا، يعني كم سنة وأربعة شهور تقريبا، 16 شهرا، هذول اللي صلوا القبلتين، يعني المهاجرين الأول والأنصار الذين ما صلى وسلم. طيب، من هاجر بعد القبلتين هل يفضل على الأنصار؟ لا، قال بعض أهل العلم أنه ما يفضل على الأنصار، وإن كان لهم فضل للهجرة، فضل بالهجرة، لكن لا يفضلون على الأنصار. إذن هذه الطبقة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا القبلتين، المهاجرين الأولين والأنصار. طيب، ثم من بعدهم بعد هؤلاء في الدرجة؟ ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثر، ترحم عليهم أو ترحم عليهم، يقول: وتذكر فضله وتكف عن زلته. ولا طيب، هؤلاء قفز، يعني قفزه، وإلا في الترتيب نقول: من صلى القبلتين ثم بعد ذلك من؟ ها؟ إيش؟ بعد القبلتين بعدهم من أفضل الناس؟ أصحاب بدر، أصحاب بدر أفضل الصحابة بعد هؤلاء. لماذا أن أصحاب بدر أفضل الصحابة؟ ها؟ بل بعضهم يقدمهم أول شيء من الصحابة. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أفضلكم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفضلنا أهل بدر. قال: ونحن معاشر الملائكة أو معشر الملائكة أفضلنا أهل بدر، الذين شهدوا بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة. فمنهم من يقدم أول شيء يقول أهل بدر هم أفضل الصحابة، ومنهم من يقول مثل هذا الأول: المهاجرين الأولين والأنصار الذين صلوا قبلتين ثم أهل بدر. طيب، بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان. طيب بعد أهل بيعة الرضوان اللي هم 1500 اللي بايعوا بيعة الرضوان، لا قبل الفتح، المهاجرين، بقية المهاجرين الذين هاجروا بعد ذلك، يعني بعد صلح الحديبية وبعد هذه السنين، كل من هاجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فهم أفضل. طيب ثم بعد هؤلاء المهاجرين من أسلم بعد الفتح، مسلمة الفتح، فمسلمة الفتح يعني من أسلم بعد الفتح ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو يوما أو سنة أو شهرا أو غير ذلك، هؤلاء يعتبرون أيضا في مرتبة الصحابة، ولا يجوز التكلم فيهم ولا الطعن فيهم ولا تتبع زلاتهم كحال بقية الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كنا نفاضل بينهم وبين الأولين، وإن كنا نقول الأولين سابق الأول المهاجر الأنصار أفضل، لكن لا نتتبع زلات هؤلاء، ونعرف أنهم يدخلون في مسألة أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في مسألة أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإن كانوا ممن أنفق بعد الفتح وقاتل، فكلهم قد وعد الله الحسنى يعني الجنة. طيب أكملها. نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم هذا الحديث يعني روي من عدة عن عدد من الصحابة، ومخرج يعني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وهو لا بأس به، حديث لا بأس به. نعم وأحاديث النهي عن التكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله الذي في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا في الصحيحين. نعم وهذا نهي صريح. نعم. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. نعم وهذه قاعدة، هذا أحد أئمة السنة سفيان بن عيينة يقول يعني من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة فأعرف أنه صاحب هوى، لأن هؤلاء أصحاب الهوى يريدون أن يطعنوا في شهود القضية، شهود الدين، شهود القرآن، شهود الإسلام الأول، فإذا طعنوا في الشهود طعنوا في الدين، يقول فاعرف أن هؤلاء أصحاب هوى وأصحاب بدعة وضلالة، كما هو حال الروافض والخوارج وغيرهم، فقد كفروا الصحابة، يعني منهم من كفر كل الصحابة إلا عددا يسيرا، 14 منهم إلا 4، ومنهم من يكفر من الصحابة إلا أبي بكر وعمر كبعض الخوارج وغيرهم، وهؤلاء كلهم نسأل الله السلامة وقعوا في بدع عمياء. نعم. ذكر حديث ما أدري هذا أنا شطبت عليه، أصحابي كالنجوم جايهم اقتدان، هذا حديث باطل حط بين معقوفتين. نعم وهو ليس في الأصل، ما كان موجود في الأصل، الأصل مخطئ. نعم حسنا. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. نعم هذا قواعد أهل السنة، السمع والطاعة للأئمة وإن جار فيما يحب الله ويرضى، يعني الطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعصية فليس له طاعة في المعصية، وإن كان لا تخرج عليه، لا يطاع في المعصية الله ولا يخرج عليه، وهذا سواء تولى بالشورى أو تولى بالقوة، أخذ الولاية واجتمع له الأمر واستتب له الحكم، فهذا يطاع في طاعة الله عز وجل ويعصى في معصية الله ولا يخرج عليه حتى لا تفرق جماعة المسلمين فتذهب ريحهم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على الأمراء، وقال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وقال: لو أن الناس اعتزلوهم، يعني إذا كانت فتنة شديدة ما يستطيع أن يأمر وينهى فيها، يأمر بالمعروف عن المنكر، فليعتزل ولا يقاتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى حذيفة ما قال له: خذ بسيفك واضرب، قال: إذا لم يكن لهم جماعة الإمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ما قال له: خذ سيفك واضرب يمينا وشمالا. كذلك لما استشاره أبو ذر رضي الله عنه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ذكر له الفتن قال إذن يا رسول الله أخذ سيفي وأضرب يمين شمال، قال إذن شاركت القوم، قال فما أصنع؟ قال اذهب إلى القوم الذي أنت فيهم واعتزل واكسر سيفك ودعها حتى تنجلي عما تنجلي، أو كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بكف اليد في الفتنة، لأنه في الفتنة لا يستبين الأمر، ومهما نصحت لا بد أن يدخلوك فيها، فإن نصحت بلسان أدخلوك، وإن شاركت بسنان وسلاح لا شك وقعت الفتنة وقارفتها في انتهاك الدماء والأعراض والأموال، وأكثر ما تنتهك الدماء والأموال في الفتن بين المسلمين، والله المستعان. فهذا هو إجماع أهل السنة أنهم قالوا السمع والطاعة فيما يحب الله ويرضى للأئمة، ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. هذا إذا ولي خلاف عام يكون له الإمارة العامة، أما إذا كانت إمارة خاصة مثل ما حصل في الأزمنة هذه المتأخرة لا بأس، كل أناس عندهم أمير يجب عليهم طاعته في المعروف، وحتى لا يفسد حال الناس ولا يفسد حال المسلمين، وهذا بإجماع علمائنا من أهل السنة. وهذا الأمر حصل من عهد الإمام الشوكاني رحمه الله، وتكلم في هذه المسألة وقال أن لكل أمير يعني له طاعته ما دام يقود بالكتاب والسنة، يطاع في المعروف ويعصى في المعصية ولا ينفذ المعصية التي يأمر بها ولا يخرج عليه حتى لا تفسد حال المسلمين. الإمام أحمد كف عن الخروج على المأمون وهو قد كفر، المأمون قد كفر، والكفر الذي وقع فيه وهو مسألة خلق القرآن عرفها الإمام أحمد وعرفها كثير من أهل السنة، ومع ذلك لما جاءوه يريدون قال لا هذه فتنة علينا خاصة نحن معشر أهل العلم، وإذا سل السيف أصبحت فتنة عامة يقتل فيها البريء وتسفك فيها الدماء، الدماء أمرها شديد، فلا زالت ترتفع أصواته، والإمام أحمد يرفع صوته معه عليه إلى أن خرج من عنده، فسأله حنبل فقال الإمام أحمد اللهم المستعان الفتن أمرها شديد، أو الفتن أمرها شديد، لما قال إن هؤلاء كيف يعني نازعون في هذا الأمر، فقال إن الفتن أمرها شديد. فالإمام أحمد كان مع ذلك يرى أن هذا كفر خاص أو كفر غير بين أو كفر غير بواح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، والكفر البواح أيضا لابد أن تكون قادرا على إزالته، وإن لم تكن قادرا على إزالته فكفر، هذا مع وجود الكفر البواح، فكيف إذا كان كفرا خاصا لا يرى أو لا يعرف إلا من خاصة كما حصل في زمن الإمام أحمد، ومع ذلك بين أنه لا يجوز الخروج بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقاموا الصلاة فيكم، بل بعض أهل العلم نص قال ما دام الصلاة تقام فلا يخرج حتى وإن وقع الناس في أشياء وأمور منكرة ومضلة، والله المستعان. نعم. نعم. إيه. بعضهم قال هذا. بعضهم قال يعني مثل إقامة الصلاة. أي نعم يقول فقط إقامة الصلاة. بعضهم قال هذا. ما دامت مقامة الصلاة والمساجد تبنى وصلى فيها والمسلمين يصلون، فمهما وقع في كفريات من ذلك لا يعني حتى يهدم مساجدها أو يمنع الناس من الصلاة ويمنع الناس من المساجد، يمنع الناس من أن يصلوا، فهنا جاء الكفر البواح حتى لو بدل دينه هو. يعني هم قالوا هذا، بعضهم قال هذا، يعني بعضهم وصل إلى هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الكفر البواح الذي ليس دونه حد، لأن غالب هؤلاء يبدأ ينافق فقط، يعني يقول نحن مسلمين نحن مسلمين، وهو يغير يغير في الدين يغير في الدين، وهو يقول نحن مسلمين والمساجد تقام ويصلى فيها المسلمون كذا، فهذا يبقى مثل المنافقين الأول وإن كان نفاقا مجاهرا به، ولكن لو كان هناك خلافة يعني وقائم وله سلطة وله، فمثل هذا الذي يقول أنا مسلم وهو لا يقيم الصلاة وكذا هذا تقام، لكن إذا صار هو الذي متولي هذا لا تقدر عليه، تكف عنه وتصبر على منافقته، بل النبي صلى الله عليه وسلم صبر على منافقة عبد الله بن أبي وهو يصرح في أشياء، يصرح في أشياء ما هي سهلة، وانسحب من ثلث الجيش وكان يعني يسخر من المسلمين ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ ويقول الأذل ويقول كلمات كفرية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه حتى مات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة، فكيف إذا لم يكن الإنسان في منزلة رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ينكر الشرك يغير، الشرك الظاهر والكفر الظاهر يغير. هذا لا، إذا كان لك قدرة، إذا ما لك قدرة لا. هذا إذا بدل الدين، بدل الصلاة، إذا حط القبور في المساجد بدل الصلاة، إذا دعا الناس إلى عبادة القبور هذه ليست الصلاة، ليست صلاة المسلمين، هذا شرك وكفر أكبر. نعم. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. نعم. يعني أنه لا يرى أن عليه، ولذلك بعض أهل العلم قال إذا كان يرى أن عليه إمام، مثل لما قبل أن يولى عثمان رضي الله عنه كان عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس وما كان هناك إمام للناس، وهذه 3 أيام قد مات فيها أناس لا يدرون من إمامه، لكنهم عاقدين العزم على أنهم يبايعوا من يجتمع عليه الناس. فالذي يعني عنده إذا كان خرج في وقت فتنة وليس عليه أمير، يعني له طاعة ومعروف، فإنه يبيت أنه متى ما اجتمع الناس على أحد فإنه معه، مع المسلمين، مع عامة المسلمين، هذا لا بأس في نيته إذ لم يكن لهم إمام، بدليل حديث حذيفة قال إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعتز تلك الفرق لو أن يدرك الموت أنت عظم بأصل شجرة. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. يعني هذا في السنة الرواتب ما لها دخل، لكن أول الحديث الحج والغزو مع الإمام برا كان أو فاجرا ماض، وكذلك صلاة الجمعة خلفه، ولذلك فصلوا الأئمة قالوا إن كان الإمام الذي يصلي الجمعة جهمي، الجهمية كفار، فإن كان جهميا إيش يكون؟ ها؟ لا، يقولون بعضهم إذا كان الإمام نفسه الأصلي تصلي خلفه ثم تعيد الصلاة في البيت، ثم تعيد الصلاة في البيت، لأن الجمعة لا يأذن فيها الأئمة، يعني سفيان الثوري وغيرهم لا يأذنون في تركها، أما إذا كان إمام الجماعة فهذا لا تصلي خلفه، تصلي في بيته، فصار إمام الجماعة من الجهمية من كفر يعني، فأنه لا يصلى خلفه الجماعة، أما الجمعة فيصلى خلف الإمام، ومن ولاه الإمام إن كان جهميا تعيد الصلاة، وإن كان لا ليس جهميا سنيا يعني سنة، حتى وإن كان الإمام جهميا لكن ولى عليكم إماما خطيبا سنيا فيصلى خلفه ولا تعاد الصلاة. هذه فتاوى السلف من سفيان الثوري وغيره من أئمة الدين، لعله مر علينا شيء من هذا، أظن مر علينا في شرح أصول الاعتقاد، لعله مر. نعم. الأشعري جهمي، أنا عندي الأشعري مثل جهمي، نعم كان أشعريا فعلا، والمعتزلي كل هذول جهمية، طبقات الجهمية. أشعري بحيث أن حق أن يقال أشعري الذي يقول ليس أن الله فوق، أنت الأشعري؟ نعم. نعم. نعم. كم الوقت؟ 4 سنين. طيب أقرأ له. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، الخلافة في قريش حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا ينزعه منهم إلا ظالم، يعني الخلافة العامة، خلافة المسلمين الذين تجتمع عليهم كلمة المسلمين عامة فهي في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عيسى عليه السلام ويكون إمامهم المهدي، وهذا لا نزاع فيه عند أهل السنة حتى يعني إلى زمننا هذا، يعني حتى الأمراء والملوك المعاصرين لا يدعون الخلافة العامة. وقد قيل مرة الملك فيصل رحمه الله قيل لها ناديك أمير المؤمنين، فقال لا لست يعني أمير المؤمنين عامة، أنا ملك المملكة العربية السعودية بس، فهو لم يدعي الخلافة العامة، وهم يعرفون هذا، يعني يعرفون أنه ليست هذه دعوة خلافة عامة لكل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وهذا هو الأولى، وهذا هو الذي عليه العلماء أيضا، أن هؤلاء أمراء على مناطقهم التي هم عليها، ويسمع لهم إطاعة في المعروف وفي الدين وفي السنة. نعم. وأما إذا اجتمع الناس بعد ذلك يعني في أزمنة قادمة أو شيء اجتمعوا على خلافة عامة كخلافة المهدي، يعني هو التي نعرف أنها فيها اجتماع كخلافة المهدي، فإنهم من قريش، والمهدي الذي قد يجتمع عليه في آخر الزمان هو من قريش لا شك في ذلك. لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إلى أن ينزل عيسى ابن مريم. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. نعم، هنا الخروج على إمام من أئمة المسلمين يعني على إمامه الذي بايعه فهو خارجي إذا كفر المسلمين. وأما الخروج هنا فالبغي، يسمى البغاة كما سموها أهل السنة، يعني بغي والظلم إذا كان ينازع في ملك أو غيره. وأما إذا كان يدعي أنهم كفروا أو يدعي تكفير المسلمين وبغير مكفر فهذا يسمى خارجي. ولا شك أنه شق عصا المسلمين الذي يقاتل المسلمين وخالف الآثار التي أوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة وإن جاروا عليه، وميتته ميتة جاهلية للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، الذي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فلا شك أنها يكون فيها ميتة جاهلية، يعني ليس معناه أنه كفر، وإنما معناه أن هذا قتال يشبه قتال الجاهلية. ولذلك السلف لما حصل قتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية ماذا اعتبروا القتال؟ اعتبروه قتالا إيش؟ قتال فتنة، وأنزلوه منزلة قتال الجاهلية. فأي دم أو عرض أو مال انتهك في ذلك فقالوا هو هدر، إلا رجل وقف على ماله بعينه. هذه فتوى أيوب السختيان والإمام أحمد وسفيان وغيره يفتون في أموال التي هي قتال علي رضي الله عنه معاوية، والذي حصل في ذاك الوقت وقعت صفين وغيرها أنه قتال فتنة. لماذا هو قتال فتنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقالوا لما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الصلح معناها أن القتال كان مكروه أو محرم، إذن هو يشبه قتال جاهلية لا يكون من قتال المسلمين. هذا هو مقصود السلف. وهنا نفس المعنى، يعني الميتة ميتة جاهلية، يعني أن القتال قتال فتنة ليس فيه شهادة، لا يقال هذا شهيد الإسلام. هذا هو مقصود الإمام البربهاري، وهو الذي جاء في الحديث، لأن هنا فيه مفارقة، فارق الجماعة وقتل تحت فتنة. نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. نعم، وهذا صحيح. يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه منذ أن حصلت الفتن من عهد وقت الصحابة رضي الله عليهم ما خرج أحد بسلاحه يريد أمر معروف نهي عن منكر، حتى من علماء مثل سعيد بن جبير وابن أبي ليلى والشعبي، هذول خرجوا على الحجاج بن يوسف وقالوا لظلمه وجوره، وإن كان مؤمرا على العراق من قبل عبد الملك مروان، لكن خرجوا على هؤلاء آمرين المعروف نهي عن منكر، يقولون هذا جهاد أمر معروف نهي عن منكر. ونصحهم بعض العلماء مثل حسن البصري وغيره أن لا يفعلوا ذلك، فكان الخير في ترك هذا القتال، لأن حصل فيه استحر السيف للمسلمين وذهب يعني من الدين ما ذهب، وانتهك الدماء دماء المسلمين وقتل فيها أناس أبرياء، ولم يحصلوا من ورائها شيء خير، بل حصل من ورائها شر. قتل سعيد بن جبير والناس بحاجة إلى علمه، وابن أبي ليلى اعترف وقال أنا كفرت يعني والآن أسلمت، يعني لأنهم كانوا يستتيبونهم هكذا. وأما الشعبي فقال لم نكن فيها، هذه أصابتنا فتنة وخبطتنا فتنة، لم نكن فيها كفرة أشقياء ولا بررة أتقياء، وقالها أمام عبد الملك مروان وجاء إليه وطلب يعني الإذن منه أو السماح عنه، فسمح عنه عبد الملك مروان ورضي عنه. فتلك الفتنة من الفتن التي حصلت، من الفتن التي حصلت فتنة ابن النفس الزكية في عهد الدولة العباسية أيضا، ولم يحصل من ورائها خير، هي خروج محمد بن حزم بن النفس الزكية وأخوه إبراهيم، ومع أنه كادوا أن يسقطوا الخلافة العباسية، حتى أن أبو جعفر المنصور هيئ ركائبه ودوابه لكي يفر، ثم بعد ذلك انقلبت المعركة على إبراهيم بن الحسن أخو محمد بن نفس العراق، لأن لما انتصر جيشه قال لا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا كذا ولا تتبعوا فارا، قالوا إذا لم نتبعهم رجعوا عليه، فقال لا هذه السنة في قتال أهل بدر. فهذولك صفوا الجيوش ورجعوا مرة ثانية وصارت النصرة لهم، فحصل منها من الفتنة شيء العظيم، وغيرها مما حصل من فتن بين المسلمين، ما خرج أحد وخالف الآثار والسنة إلا وقعت فتنة عظيمة في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية حتى استقر قول أهل السنة على عدم الخروج على ولاة يعني الأمر وإن جاروا، قال لأنه لم يحصل من الخروج عليهم إلا الشرور في حال السيف وأن يستحر السيف في المسلمين، هذا الذي تحصل من الفتن كلها. لأنه قال ذكر أنه في أول الأمر كان هناك قولين، يعني بعضهم يرى الخروج على أهل الجور وبعضهم لا يرى، وأن الذين لا يرون كانوا تبع الآثار، ثم اجتمع أمرهم على عدم الخروج، وهذا هو الحق. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. نعم، يعني هذا من السنة في قتال الخوارج، إذا عرضوا للمسلمين وبدأوا يقاتلوا المسلمين، بدأوا يقتلون من المسلمين هنا يقاتلون، أما إذا انصرفوا وبقيت البدعة على أنفسهم فهؤلاء يبقى لهم النصح والمجاهدة باللسان كما يجاهد أهل النفاق، لأن شيخ الإسلام ذكر قال أشبه ما يكون أهل البدع بمن؟ في أهل النفاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهدون باللسان ويوعظون في أنفسهم ويوعظون وعظا بليغا، أما أن يقاتلوا بالسيف لا يقاتلون إلا إذا خرجوا بالسيف، فعند خروجهم بالسيف فأعظم القتال قتال وأفضل القتال قتال إذا خرجوا على المسلمين بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل المقاتلين الذين يقاتلونهم وأفضل مقتول الذي قتلهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة في الصحيحين وهي أكثر من 10 أحاديث في البخاري ومسلم، والله المستعان. ثم قال أنه إذا فارقوه يعني لم يكن منهم قتال، لا يجهز على جريحهم بعد فرارهم، ولا يأخذ فيئهم يعني يأخذ أموالهم ويصادرها، لا يجوز أيضا، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، يعني من فر يتركه، ومن أسر يعني قد يأسره لكن لا يقتله، وإنما يعلم ويعرف الدين ويعرف أن هذا الذي وقع فيه فتنة، وكذلك لا يؤخذ فيئهم أموالهم لا تصادر، يعني يبقى لهم حرمة أهل الإسلام، وجريحهم لا يجهز عليه، فهذا كله من فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، وهي السنة فيه، فعل علي رضي الله عنه هو السنة المحفوظة من سنة الخلفاء والراشدين في الخوارج. ها؟ المسلمين لا، لا هو هذا القتال، الذين قتلوا المسلمين يرجون من الله ما لا يرجون أولئك. طيب نقف عند هذا.